الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أعظم الآثام التي ينبغي عليك أيها المربي أن تحذر من تربيه منها. عليك أن تذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من عقوق الوالدين، وذكر أنها من أكبر الكبائر، فقد جاء عن أبي بكرة عن أبيه قال: ذكرت الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس من تربيه أن العاق لوالديه مستحق للعن، فقد جاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله. عليك أيها المربي أن تغرس في نفسه أن العاق لوالديه عقوبته معجلة في هذه الدنيا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. عليك أيها المربي أن تجنبه الأسباب التي تجعله عاقا لوالديه، والتي منها الجهل، فالجهل داء قاتل، والجاهل عدو لنفسه، فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة، وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة، قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. وكذلك من أسباب العقوق الصحبة السيئة للأولاد، وكذلك من أسباب العقوق عقوق الوالدين لوالديهم، فأنت قدوة وأنت منظور. وكذلك من أسباب العقوق سوء خلق الزوجة، فقد يبتلى الإنسان بزوجة سيئة الخلق لا تخاف الله ولا ترعى الحقوق، فينشأ عاقا لوالديه. عليك أيها المربي أن تقبح في نفسه العقوق، وتذكره بأنه من أسباب دخول النار، حتى يكره هذا الأمر وينشأ بارا غير عاق. عليك أن تحسن والتصبر والتحتسب. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.